الجماعة في المسجد ما لم يأكل ما لم يأكلها حيلة على إسقاط الحضور فيحرم. إذا أكلها حيلة من أجل أن يسقط عن نفسه صلاة الجماعة فيأثم بذلك ويحرم عليه. نعم. رابعا حكمة النهي عن اتيان المساجد ألا يتأذى بها الملائكة والمصلون، لأنه لا يجوز للمسلم أن يؤذي إخوانه المسلمين بشيء ما، فإن كان شيء بفعله فيجب عليه ألا يؤذيهم به، وإن كان بشيء خارج عن قدرته كمن فيه رائحة في إبطيه أو في فمه أو في منخريه فهذا يخفف ما استطاع. نعم. خامسا النهي عن الإيذاء بكل وسيلة، وهذه وسيلة منصوص عليها فالإلحاق بها صحيح مقيس. سادسا أن الامتناع عن أكل الثوم ونحوه ليس لتحريمه بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، فامتناعه عن أكلها لا يدل على التحريم، خلافا لأهل الظاهر الذين قالوا هذه محرمة لأن أكلها يمنع من حضور الصلاة، وحضور الصلاة واجب ويحرم التخلف، فإذا أكلها تخلف فيحرم عليه أكلها حينئذ. نعم. وقول الجمهور أنها ليست بحرام. نعم. فائدة: قد استدل بعض العلماء على إباحة أكل هذه الأشياء بأن صلاة الجماعة فرض كفاية. قال بهذا بعض العلماء قال صلاة الجماعة فرض كفاية، وقال بعضهم سنة مؤكدة، والصحيح أنها فرض عين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار، وفي رواية لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت، ولا يهم بتحريق المتخلف عن سنة بالنار كما لا يهم بتحريق المتخلف عن فرض كفاية، لأن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، والجماعة قائمة في المسجد فلا يأثم من تخلف لو كانت فرض كفاية. ووجه الدلالة أنها لو كانت فرض عين لوجب اجتناب هذه الأشياء المانعة من حضور الجماعة في المسجد. والحق أنه لا وجه لاستدلالهم، لأن فعل المباحات التي يترتب عليها سقوط واجب لا بأس بها ما لم يتخذ حيلة لإسقاط ذلك الواجب، كالسفر المباح في رمضان. السفر المباح في رمضان يبيح له الفطر ولا حرج عليه، ما لم يتخذ هذا حيلة لإسقاط الصيام في رمضان فيحرم عليه حينئذ. نعم. فإنه يبيح الفطر في نهار رمضان، ولا حرج في ذلك ما دام أنه لم يسافر ليتوصل به إلى الإفطار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: إن زوجي طلقني طلقة واحدة ولا يريد مراجعتي مرة ثانية، فهل علي أن ألتزم بالإحداد؟ الحداد لا يلزم للمطلقة الرجعية، وإنما يحسن بالمطلقة الرجعية أن تتهيأ لزوجها وتتجمل له وتهيئ نفسها له، لعله أن يجامعها فيكون ذلك رجعة. فالشرع يتشوف إلى الرجعة ويكره الطلاق. يقول السائل: إذا مشى الرجل على فراش النجس فهل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض وضوءه، وإنما إذا كانت النجاسة رطبة أو قدمه رطبة ووطأ على النجاسة فيغسل أثر النجاسة فقط، وأما انتقاض الوضوء فلا. يقول السائل: ما حكم من يدعس على القبر برجليه أو نعله؟ نعم. يقول: ما حكم من يدعس على القبر برجليه أو نعله؟ لا يجوز ذلك، لكن ليس عليه كفارة، عليه التوبة والاستغفار عما حصل، لأن في هذا أذية للميت. وقد ورد في الحديث: لأن يجلس الرجل على جمرة فتخرق ثيابه فتنفذ إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر. فلا يجوز للمسلم أن يجلس على قبر أخيه المسلم ولا أن يطأ عليه بقدمه احتراما للميت. ومن فعل ذلك جاهلا أو ناسيا فعليه التوبة ولا يلزمه شيء زائد على ذلك. يقول السائل: اعتاد بعض الناس في رمضان عند الإفطار أن يأكلوا شيئا فيه بصل مطبوخ. لا ينبغي تعمد هذا إلا إذا كان مطبوخا فلا حرج في هذا، لكن النيء لا ينبغي أن يتعمد أكله عند الإفطار، لأنه مخاطب بصلاة الجماعة ولا ينبغي له أن يتخذ ذلك عادة، فإذا ابتلي به مرة فيكون عذرا له في ترك صلاة الجماعة. وهل هو عذر مستساغ أو عذر تأديبا له؟ يقول السائل: ماذا أعمل لأمي بعد وفاتها وكيف أدعو لها؟ سأل أحد الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وبر صديقهما. هذه حقوق للوالدين بعد موتهما. الصلاة عليهما أي الدعاء، تدعو لهما، ومن البر بهما أن تدعو لهما كلما دعوت لنفسك، فتقول: رب اغفر لي ولوالدي، وكلما دعوت لنفسك تدعو لوالديك. والاستغفار لهما طلب المغفرة للوالدين، وإنفاذ عهدهما تنفيذ وصية الوالد والوالدة، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما صلة أقارب الوالد من أجل الوالد، وصلة أقارب الوالدة من أجل الوالدة، وبر صديقهما صلة صديق وصديقة الوالدة بعد موتها وصديق الوالد بعد موته، وهكذا. هذه الحقوق التي يستحب للمرء أن يحرص عليها بعد موت والديه، فتكون من تمام بره بهما. وكيف يدعو لهما؟ كلما دعا لنفسه بخير يدعو لوالديه. يقول السائل: والدي توفي قبل 7 سنوات وعليه صيام 6 سنوات لأنه أصيب بمرض نفسي، فأفطر 2 سنين ثم شفي لمدة 9 سنوات ثم أفطر 2 سنين ثم صام قرابة 3 سنوات ثم عاد إليه المرض وأفطر 2 سنين ثم توفي بعدهما، فماذا يجب علينا؟ هل نصوم أو نتصدق؟ لا يجب عليكم شيء ولا يجب عليه ما دام أنه كما ذكرت أصيب بمرض نفسي لا يستطيع الصيام معه أو فقد الإدراك والعقل، فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، وهذا واحد من 3 إذا كان لا يستطيع الصيام. أما إذا كان مرض بدني وما صام معه ثم شفي وأمكنه الصيام ولم يصم، فيجب أن يطعم عن كل يوم مسكين أو يصوم عنه أحد أهله. إذا شفي وأمكنه القضاء، وأما المريض مرض نفسي لا يدرك معه الصيام ولا يدرك معه الصلاة فليس عليه شيء. يقول السائل: ما حكم من أكل الثوم قرب الصلاة وغير رائحته بريحة أخرى؟ إذا غير رائحته وذهبت الرائحة فلم يحصل به أذى فلا عليه شيء ويحضر الصلاة. يقول السائل: متى تجب كفارة اليمين؟ كفارة اليمين هي كما ذكر الله جل وعلا في كتابه: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إطعام 10 مساكين أنت بالخيار، إن شئت أن تجمعهم وتطعمهم طعاما يشبعهم غدا أو عشاء، وإن شئت أن تعطيهم الطعام غير ناجض يعني يصلح للادخار إطعام مسكين بقدر 1.5 كيلو من قوت البلد من الرز أو البر أو التمر أو نحو ذلك تبعث به إلى المسكين، أو تكسو 10 كسوة تكفي في الصلاة تستر في الصلاة، أو تعتق رقبة، أنت بالخيار بين هذه الأمور 3. فإذا لم تستطع واحدا منها فتصوم 3 أيام. أما من قدر على الإطعام أو الكسوة فلا يصح منه الصيام، لأن الكفارة نوعان: نوع على التخيير، النوع الثاني على الترتيب، فأنت مخير بين 3 الأولى. فإذا لم تستطع 3 الأولى حينئذ تنتقل إلى صيام 3 أيام. يقول السائل: أتيت من بلدي إلى مكة بقصد العمل، وفي نيتي آخذ عمرة، ولكنني لم أتمكن من الإحرام من الميقات، وعندما باشرت عملي ذهبت إلى التنعيم وآتيت بعمرة. هذا الذي جاء من بلده لعمل وعنده نية العمرة فلم يحرم من الميقات، فلما وصل مكة واستقر خرج إلى التنعيم فأحرم منه. عمرته صحيحة ولكن عليه هدي يجبر هذا النقص الذي حصل منه، لأن الواجب على من نوى العمرة قبل مجاوزة الميقات أن يحرم من الميقات. فإذا لم يفعل ودخل مكة قلنا له ارجع إلى الميقات وأحرم منه، فإذا تعذر عليه الرجوع قلنا له أحرم من خارج مكة من الحل وعليك هدي، بخلاف من جاء إلى مكة بغير نية العمرة ولم يخطر على باله العمرة، فلما استقر في مكة رغب في أن يعتمر، نقول له أخرج إلى الحل وأحرم منه ولا شيء عليك، لأن الأول عمرته من بلاده وهو ناوي العمرة، والثاني عمرته من مكة وليس في الأجر سواء. فالذي جاء من بلاده بنية العمرة إذا لم يحرم من الميقات وأحرم دونه وجب عليه هدي يجبر هذا النقص، وأجره أعظم من الذي لم ينوي العمرة إلا من مكة. هذا الذي باع سيارته بالتقسيط ثم الذي اشتراها بالتقسيط باعها بالنقد، وكان تسجيل البيع من الأول للأخير ولم يمر التسجيل على الأوسط، هذا لا بأس به، لأن ما دام الأول اشترى السيارة واستلمها ولو لم تسجل باسمه واستعملها ثم باعها بالنقد واشتراها الآخر بالنقد وسلم القيمة، فهذا البيع صحيح. يقول السائل: من كان يريد العمرة وهو ليس من أهل مكة وهو موجود بالحرم لأنه أدى فريضة الحج ويريد أن يعتمر عن والده، فمن أين يحرم؟ إذا كان قد دخل مكة بنسك حج أو عمرة فلا يحسن أن يخرج من مكة مرة أخرى للإتيان بنسك آخر، فإن خرج لحاجة من الحاجات إلى جدة أو الطائف أو المدينة أو غيرها ورغب في العودة إلى مكة فليعد إليها بعمرة، وأما وهو بمكة فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى. أما المقيم بمكة إذا رغب في العمرة فإنه يخرج إلى الحل ويحرم من هناك ويدخل مكة بعمرة. يقول السائل: أين ينظر المصلي في الحرم، إلى الكعبة أم موضع سجوده؟ بل المصلي ينظر إلى موضع سجوده، لأنه أجمع لفكره وأبعد عن تشتت النظر وذهاب الخشوع، فإذا انتهى من صلاته فينظر إلى الكعبة شرفها الله. يقول السائل: إذا أكلت الكراثة في أول الليل فهل يبقى إلى صلاة الفجر؟ الغالب أنه لا يبقى، إذا أكل هذه في الليل ثم رقد ثم قام لصلاة الفجر فلا يؤثر هذا ولا يمنعه من صلاة الجماعة. يقول السائل: أتيت إلى مكة للزيارة في الظهر وسأذهب بعد صلاة العشاء، ولكنني أحتاج الخروج كل بعد صلاة للوضوء، فهل كل ما دخلت أطوف؟ لا يلزمك أن تطوف بالكعبة كلما دخلت المسجد الحرام، إذا دخلت للطواف فتطوف، وإذا دخلت لغير الطواف للصلاة أو للعلم أو للقراءة أو للجلوس فلا يلزمك أن تطوف، فالطواف حينئذ سنة في حقك، كلما أردت أن تطوف لك ذلك ولا يلزمك أن تطوف. يقول السائل: هل يجوز لي أن أعطي كفارة اليمين لأسرة واحدة إذا كان عدد الأسرة أكثر من 10؟ لا بأس بذلك، لأنه المهم أن يطعم 10 مساكين، وإطعام 10 المساكين في حدود 15 كيلو، لكل مسكين كيلو ونصف من قوت البلد. يقول السائل: ما هو المشروع في جلسة الاستراحة؟ جلسة الاستراحة هي جلسة خفيفة بعد الركعة الأولى وقبل القيام للركعة الثانية في الصلاة الرباعية والثنائية والثلاثية، وبعد الركعة الثالثة وقبل القيام للركعة الرابعة في الصلاة الرباعية. وللعلماء رحمهم الله فيها 3 أقوال: من العلماء من رأى أنها مستحبة، بعد الركعة الأولى يجلس قليلا ثم يقوم للركعة الثانية، وبعد الركعة الثالثة قليلا ثم يجلس للركعة قبل الركعة الرابعة، وبعض العلماء رأى أنها لا تشرع ولا ينبغي الجلوس فيها، وبعض العلماء توسط بين القولين فقال: إن كان المرء يحتاج إليها فتشرع في حقه، وإن كان المرء نشيطا وقويا وصحيحا فلا تشرع في حقه، يعني تشرع في حق المريض والضعيف والعاجز يستريح قليلا ثم يقوم للركعة الثانية أو الركعة الرابعة، وأما إذا كان قويا نشيطا فلا يشرع في حقه أن يجلس. يقول السائل: بعد طواف الوداع هل يجوز شراء شيء من مكة؟ لا يحرم شراء شيء، وإنما كره بعض العلماء رحمهم الله لمن ودع أن يشتري شيئا للتجارة، أما أن يشتري شيئا لحاجته فلا بأس بذلك، أو لحاجة أهله، أو ليأخذه معه لأهله في بلاده فلا حرج، لكن كره بعض العلماء شراء شيء للتجارة، وقالوا من اشترى بعد الوداع شيئا للتجارة يستحب له أن يعيد طواف الوداع. يقول للسائل: هل يجوز للصائم أن يفطر بعد أذان العشاء؟ يكره تأخير الإفطار بعد أذان المغرب بكثير، لأنه ورد في الحديث: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فلا ينبغي تأخير الفطر إلى صلاة العشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل أحيانا، وسأله الصحابة عن المواصلة مثله فنهاهم، فهو عليه الصلاة والسلام عنده من القدرة ما ليس عند غيره، فكان يصوم الأيام لا يفطر بينها. وأما غيره صلى الله عليه وسلم فيكره له الوصال، فمن أراد أن يواصل وألح في هذا فلا يتجاوز السحر، فليواصل إلى السحر. يقول السائل: من كان في صحن المطاف ينتظر صلاة الجماعة فهل يجوز له أن يمسك بالشمسية ليتوقع بها حرارة الشمس؟ الأمر فيه سعة والحمد لله، وليس مضطرا للصلاة في الشمس إذا كان لا يطيق الوقوف فيها، فإنما يصلي في الظل ولا يمسك بالشمسية وهو في حال صلاة أو في حال سماع الخطبة أو نحو ذلك، لأنه يضطره إلى الحركة الزائدة التي ليس هو في حاجة إليها. يسأل عن الدروس، واليوم يقول إنه كان المقرر هو الكافي، وهو كذلك، لكني نبهت على ذلك أمس وقلت غدا في الحديث، وغدا وبعد غد إن شاء الله في الحديث، السبت والأحد. يسأل عن صاحب الوجهين، وش معنى كون صاحب وجهين؟ صاحب الوجهين هو الذي يأتي لهؤلاء بوجه ولهؤلاء بوجه، يتكلم مع هؤلاء من الناس بكلام لا يتكلمه مع الآخرين، يعني له ظاهر وله خفي، يظهر لهؤلاء ما لا يظهره للآخرين، ربما يظهر لهم المحبة ويظهر للآخرين بأنه يكره أولئك، وهكذا، فليس بصريح ولا واضح، وإنما هو متقلب وصاحب وجوه، فهذا مكروه ولا يجوز للمرء، بل الواجب عليه أن يكون صريحا، إذا أحب قوما أعلن محبتهم ولتكن محبته لله، وإذا كرههم أعلن كراهيتهم ولتكن كراهيته لله جل وعلا. فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أن تحب لأجل الله وأن تبغض من أجل الله جل وعلا. يقول السائل: إذا نسي الرجل التسمية على الذبيحة فهل يأكل منها؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. قال بعض العلماء إن الأصل في الذبائح الحرمة ما لم يوجد محلل وهو التسمية، وقال بعضهم الأصل في الذبيحة